إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا، ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا، فقلت استقيموا منة وتكرما. وأنت الذي قومتهم فتقوموا، لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوموا، لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوام. وسلمنا